أعماله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التنبيه الخامس، أمس بالتنبيه الرابع بينا المقصود من العبادة، أو قلنا المقصود بالعبادة ماذا؟ أحد أمرين. هسه اليوم أريد نبين المقصود من المعاملة. شنو المقصود من المعاملة؟ يقول قدس الله روحه الشريفة، المقصود من المعاملة كل عمل غير عبادي، غير عبادي، غير عبادي. غير عبادي يعني شنو؟ مثل بيع، غير عبادي. أكل وشرب ونوم، هم ناس ترى نسبي معاملة، يبقى لي هم معاملة. عليكم السلام ورحمة الله. العشق الذي هو من الإيقاعات أو الطلاق، هم نسميه معاملة. المقصود يا إخوان من المعاملة كل غير العبادة، هذا الذي يعبرون عنه المعاملة بالمعنى العام. وبالمعنى الخاص يعني شنو؟ عقد، بيع وشراء، إيجار، الذي تتقوم بطرفه. أما المعاملة بالمعنى الأعم بمعنى غير العبادة، فالآخر يقول المقصود من المعاملة ما يكون ليس بعبادة، لكن بشرط. بشرط شنو الشرط؟ أن قابل للاتصاف بالصحة والفساد، يكون قابل. مثل الأكل، البيع معاملة بالمعنى العام، قابل لأن يتصف بالصحة والفساد ولا بل قابل. ليش؟ لأنه سبب قد أجزاءتهم فيترتب الأثر المقصود، وهو الملكية والنقل والانتقال. فنقول هو صحيح، وقد ما يتم السبب. مثل نعقد وياما ويا الصبي او بالفارسية، فما يترتب الاثر المقصود فشي يكون فاسد. هذا يدخل تحت محل الكلام. اما الذي ما الى قابلية ان يتصف بالصحة والفساد، مثل الاكل والشرب. الاكل معاملة بالمعنى العام لأن غير عبادة، لكن يتصف بالصحة والفساد، يتصف بالصحة والفساد. فإذا واحد قال له لا تأكل برتقال ساعة كذا الصبح، لا تأكل، هو أول الصبح كله، هذا لا يتصف بالفساد. ما يقدر يقول هذا نهي والنهي مفسد، وأنا يكون أكل ماذا؟ برتقال مرة الثانية، لأن ذات الأكل إيش كان؟ هذا باطل. الأكل ليس من الأشياء القابلة لأن تتصف بالصحة والفساد. فإذا المقصود من المعاملة كل غير العبادة، لكن بشرط إلى قابلية يتصف بالصحة والفساد، مثل البيع. إذا السبب تم له، بيع عربية ماضوية بالغ قدرة على كله موجود، فالأثر يترتب المقصود فيكون صحيح. وإذا ما تم ما يترتب الأثر يكون فاسد. هذا يدخل تحت محل الكلام. أما ما فرض ما ليس له أثر أبدا، مثل ما قلت أكل وشرب ونوم، بل ما له أثر، بل ما له أثر أو إلهن أثر، لكن الأثر ما ينفك ملازم، هذا ما يمكن يتصف بالصحة والفساد، هذا الأثر بعد داعما ملازم، هذا هم خارج عن محل الكلام. بس إلى مثال أقول هذا الذي أثره ملازم إليه ما ينفك عنه، ما إلى أثر أكل وشرب، ما إلى أثر شرعي، والذي إلى أثر لا ينفك. إلى مثال هذا أخو أسرق إنه ينساك. مثل إذا السبب لم يتم بيع بغير العربية. شنو إيش أمثل بيمة؟ ها إتلاف مال الغير. الإتلاف. من أتلف مال الغير فهو له ضامن. الإتلاف سبب للضمان. لكن لا ينسك. لا ينفك عنه أبدا كل من أتلف، عالم كان أو جاهل، صغير كان، حتى الطفل الصغير، طفل صغير إذا كسر لماعون واحد ضامن، إبلي ضامن، من أتلف ما حكم وضعي يترتب حتى على الصبي، ناسي جاي يترتب، فهذا لا ينفك، أثر لا ينفك، فإذا أثر لا ينفك إذن على هذا الأساس ماذا؟ هذا هم خارج عن محل الكلام، لأن محل كلامنا الشيء الذي يمكن أن يصير فاسد فنقول النهي عنه عن هالمعاملة يستوجب فسادها أو لا يستوجب. أما الذي لا ينفك بعد ما إلى معنى يدخل في محل النزاع. إذن اتضح إذا واحد سألك وقال لك المعاملة في رأي الشيخ الآخوند المعاملة الداخلة في محل الكلام ماذا اشترط فيها؟ إذا واحد سأله تقول له على أنه اعتبر فيها جهة عموم من جهة وجهة خصوص اعتبر فيها من جهة أخرى. جهة العموم الذي لاحظها ما خصص المعاملة بمن؟ بالمعاملة بالمعنى الأخص يعني بيع وشراء، يشمل كل معاملة حتى الإيقاع مثل العتق والطلاق. وجهة التخصيص ماذا؟ خصص بخصوص المعاملة الذي يترتب عليها أثرها مرة وما يترتب أخرى، يعني الصح مرة وما الصح أخرى. وخرج الذي ما يتصف بالصحة والفساد، يعني الذي ليس له أثر مثل الأكل والشر، أو أثر ما ينفك مثل الإتلاف. وطبق العبارة الخامس، إنه لا يدخل في عنوان النزاع. قلت أنت تكتب هنا هذا يتكفل تحقيق المراد ماذا من المعاملة، ذاك للعبادة هذا للمعاملة، التفت جيدا. لا يدخل في عنوان النزاع من المعاملات إلا يا معاملة من أنا قلت من المعاملات حتى أوضح لك العبارة، من المعاملات ما يدخل في محل النزاع إلا ياهو إلا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة والفساد. يعني شنو قابل؟ يعني بأن يكون تار تاما، يعني السبب تام بالعربية بالماضوية إلى آخره، بأن يكون تارة تاما يعني المعاملة تاما يترتب عليها ما يترقب عنه ومنه. يقولون عنه يوم منه، يقولون ما يترقب عنه يوم منه مناسب شيء يقولون منه أظن أحسن، بأن يكون تارة تاما إذا تاما يعني بحيث يعني يترقب ما يترقب منه من الأثر، من الأثر تفسير علما لما يترقب منه، ماذا الذي يترقب منه يعني الأثر مثل الملكية والنقل والانتقال، وأخرى لا كذلك يعني مو تام بحيث يترتب الأثر عليه، لا كذلك يعني ما يترتب الأثر عليه المترقب منه. ليش ما يترتب الأثر؟ ليش ما يترتب الأثر؟ لاختلال بعض ما يعتبر في ترتبه، يعني في ترتب الأثر، مثل من ذلك البعض مثل عربية كان ما موجودة، ما ضوية مثل ما موجودة، لاختلال يعني شنو الاختلال؟ لعدم توفر، لعدم وجود. وأخرى لا كذلك يعني ما يترتب عليه الأثر. ليش ما يترتب؟ لأن اختل ما موجود بعض ما يعتبر في ترتب الأثر مثل عربية وما ضوية. هذا يدخل الذي يمكن مرة صحيح مرة فاسد، مرة يترتب الأثر مرة ما يترتب، هذا يدخل تعالى معنى الكلام. أما ما لا أثر له شرعا مثل من أكله وشربه ونومه ولعبه، أو كان أثره مما لا يكاد ينفك عنه مثل من كبعض أسباب الضمان، مثل من كبعض إتلاف مال الغير، إتلاف مال الغير. ليش الشيخ قال كبعض أسباب الضمان؟ شو البعض الآخر؟ شنو البعض الآخر؟ شنو يعني أكو فرق، بعض ما ينفك عن الضمان مثل إتلاف، بعض الآخر مثل من شنو اللي بينفك عنه؟ بيع وشراء. البيع هم سبب للضمان، لضماننا لما أبيعك شيء سبب لي أن أضمن المبيع بعد. المبيع يكون أعطيك إياه حليم هالك صار. لكن هذا ينفك عنه الأثر البيع. أما الإتلاف ما ينفك عنه على أي حال كبعض أسباب الضمان مثل الإتلاف. بس قد واحد من عندكم يقول شيخنا حتى الإتلاف أنا هم أقولا مو سبب كامل الضمان ينفك عن عجيب عجيب شنو؟ مو أنا قلت لك سواء الإنسان صغير كبير يدري ما يدري هذا هو بعد سبب للضمان. تقول شيخنا إتلاف مال الحربي إذا واحد كان حربي حربي حربي إتلاف ماله يوجب الضمان يو لا لا لا لا يوجب الضمان لأن ذاك أمواله مهدورة. بلي بلي أمواله مهدورة مثل نفسه. إذن السبب للضمان إيش راح يصير؟ مو الإتلاف، إتلاف بقيت. شوف جزء ثاني صار أن لا يكون حربية هذا الشخص المتلف منه المال. شو الإتلاف هم ما شعر ما عندنا فر السبب كامل الضمان اللي دي مين فك أثار عنا ما أكو عندنا حتى الإتلاف ليس بسبب تام ولعله إلى ذلك أشار قدس سره بقوله ففهم في الأخير لعله لعله وإن كان هذا بعيد. على أي حال كبعض أسباب غتى لا يدخل في عنوان النزاع هذا الذي ما ينفك أثر عنه أو ما إلى أثر. ليش؟ لعدم طرو الفساد عليه لأنها ما يمكن يصفاك في يوم من الأيام كي ينازع في أن النهي عنه هذا ما يمكن يصير في يوم من أيام سفاسد كي ينازع في أن النهي عنه يقتضيه يوم يقتضيه يقتضيه يعني شنو يقتضيه يقتضي فساده أو لا يقتضيه هذا إذن خارج. فالنتيجة صارت يا أخي فالمراد بالشيء في العنوان النهي عن الشيء مو في العنوان إيش قلنا النهي عن الشيء هل يقتضي فساده يوم يقتضي الشيء شنو صار المقصود عند الشيء الشيء المقصود منه العبادة لكن يا عبادة بالمعنى الذي تقدم بالأمس يعني الذي تقدم العبادة شنو احنا استفدناه تفسيرنا الآخندي الخراساني اشكان بأحد أمرين بعد لا أكرر يو المقصود من الشيء المعاملة لكن يا معاملة يا معاملة اللي هي أعم من جهة أخص من جهة أعم من جهة أخص من جهة ها المقصود من المعامل معامل بالمعنى العام يعني يدخل الإيقاع مثل الطلاق والعتق لكن جهة الأخص ياهو جهة الأخص جهة الأعام هاي والمعاملة بالمعنى العام يعني الذي تشمل الإيقاع لكن جهة الأخص ياهي مما يتصف بالصحة والفساد يعني يكون إلى أثر والأثر يمكن يترتب يمكن ينفك هاي جهة الأخصية فالأكل ما يدخل إتلاف مال الغير ما يدخل وليس ما يأثر عقدا كان أو إيقاعا أو غيرهما هذا ما هي جهة العامية تبين لكن جهة الأخصية قلنا مما يتصف بالصحة والفساد فأفهم أنا بينت الأمر بالفهم. السادس محصل هذا التنبيه السادس يتكفل الإشارة إلى أربع نقاط أنا أجزئ أنا أريد أن أجزئ هذا التنبيه السادس إلى أربع نقاط. النقطة الأولى يقولون إذا واحد صلى إذا واحد صلى تمام بدل القصر تمام بدل القصر صلاته شنو إذا تمام بدل القصر صلى ناسي مو جاهل إحنا قارين خب ما شاء الله وايد ونسافر فرد مكان الروح الطهراني كل أصلي شنو قصر صليت نسيه وأنا قاري رسالة عملية أدري خوف فالمقصود على أنه لكن صليت تمام ناسيا شنو هذا حكم شنو في الوقت يقولون شنو بعض العلماء مو كلهم صحيحة ما أدري كلهم يوم هذا سأنا من باب قدر متيقن أقول بعضهم هو يقول لا يجب العادة حتى سيرخو يقول لا يجب العادة في الوقت حتى سيرخو في الوقت يقول لا يجب العادة في العصر في الوقت يجب العادة اشتباه خارج الوقت قضاء لا فإعادة لا يجب قضاء إعادة يجب في داخل الوقت قضاء لا يجب فهيك بعضهم يقول فإذا اتضح أنه بالنسبة للإعادة الصلاة نقول صحيحة وفاسدة بالنسبة للإعادة. بالنسبة للإعادة صلاة اللي بيصليتها فاسدة وصحيحة نقول فاسدة. بالنسبة للقضاء صحيحة صارت. إذن الصحة والفساد صارا من الأوصاف الإضافية، يعني بالإضافة إلى أثر صحة أكو يا أثر للقضاء، وبالنسبة إلى أثر آخر وهو الإعادة صحة ما موجودة. فالصحة والفساد النقطة الأولى انتهت. النقطة الأولى انتهت. الصحة والفساد من الأوصاف الإضافية. يعني شو من الأوصاف الإضافية؟ يعني الصلاة ما تقدر تقول صحيحة بظرف قاطع. إذا قلت لك صلاة صحيحة ولا تقول لي يا أثر للإعادة للقضاء، ما تقدر تقول صحيحة إي لو صحيحة لا. تقول بالإضافة إلى هذا الأثر صحيحة يا أثر القضاء صحيحة بالنسبة إلى هالأثر. وبنظر هالعالم قد عالم آخر يقول فازدهم أيضا عن القضاء هم يجب قد أقولك كمثال أنا خو قاعد أقول. فبالنسبة إلى هالأثر وهو القضاء وبنظر هالعالم هالمجتهد صلاة صحيحة، وبالنسبة إلى ذاك الأثر وهو الإعادة وبنظر ذاك المجتهد هي فاسدة. فالصحة والفساد من الأوصاف الإضافية، يعني تختلف بالإضافة علما إلى الآثار وبالإضافة علما إلى الأنظار. هذا النقطة الأولى انتهت. أطبق العبارة وبعدين انتقل. السادس، إن الصحة والفساد وصفان إضافية. يعني شنو وصفان إضافية؟ يختلفان بحسب الآثار والأنظار. دوضح شيخنا شوي، دوضح رجاء. فربما يكون شيء واحدا، يا هو الشيء الواحد، هاي صلاتي الذي صليت فيه طهران، هاي صلاة الواحدة صحيحا بحسب أثر يا أثر قضاء أو نظر أو نظر ذاك العالم، وفاسدا بحسب آخر، يعني بحسب أثر آخر وهو الإعادة أو بنظر عالم آخر. نقطة، انتهت النقطة الأولى. النقطة الثانية، وش لاني نقاط مختصرة هاي كل الزين. النقطة الثانية يا با، شنو معنى الصحة أصلا؟ تعال بلدي رجاء فسد لي الصحة. شو احنا كم يوم نحكي صحيح صحيح صحة صحيح صحيح أصلا شنو الصحة؟ صحة صحيح. بعضهم ايش قال؟ معنى الصحة في العبادة نقول صلاة صحيح صحيحة عبادة صحيحة. الصحة في العبادة شنو معناها؟ يعني مثلا شنو نقول سقوط الإعادة والقضاء، يعني مو واجب على إعادة وقضاء، يعني نقول موافقة الأمر. يعني إذا العمل جبت موافق للأمر للوجوب هاي معنى الصحة. لكن في المعاملة البيع مثلا نقول بيع صحيح، ما معنى بيع صحيح؟ يعني الأثر المطلوب شنو من البيع؟ ملكية نقل وانتقال، ترتب الأثر. قول معنى صحة المعاملة ترتب الأثر المقصود. فالنتيجة اتصال. بعضهم اتقال أن صحة المعاملة بمعنى ترتب الأثر المقصود، وصحة العبادة بمعنى ماذا؟ موافقة الأمر يو تقول سقوط العادة والقضاء. الآخر الخراساني يقول وأما أنا، وأما أنا شقوله، أنا أقول الصحة معناها واحد وهي بمعنى ماذا؟ التمامية. صحيح يعني تام خلاص هذا هو. لكن التمامية تختلف باختلاف الآثار، فبلحاظ أثر فبلحاظ ما فالتمامية في المعاملة بلحاظ يا أثر بلحاظ يا أثر نقل وانتقال. وفي المعاملة عبادة التمامية بأي بلحاظ أي أثر التمامية تكون بالنسبة ليا أثر التمامية تكون سقوط وعادة وقضاء مثلا. إذن خلص النقطة الثانية ترى انتهت خلصت النقطة الثانية. إذن صحية العبادة بالمعاملة معناها التمامية. لكن هذه التمامية في المعاملة بلحاظ يا أثر التمامية تكون بلحاظ النقل والانتقال. في العبادة بلحاظ سقوط العادة والقضاء. إذن الصحة في العبادة والمعاملة معناها واحد صار. والاختلاف وين صار؟ لا في أصل معنى صحة العبادة والمعاملة. الاختلاف صار في الأثر الذي بالقياس له تكون التمامية. لا في نفسي معنى الصحة معنى الصحة والتمامية. لكن مرة التمامية تكون بلحاظ ماذا بل النقل وانتقال هاي في معاملة. مرة تكون بلحاظ ماذا سقوط عادة والقضاء هذا الصحيح أن هيتش نطبق العبارة. أي نقطة ثانية انتهت. ومن هنا صح أن يقال أمكننا أن نقول إن الصحة في العبادة والمعاملة لا تختلف معناها واحد بل فيهما بمعنى واحد. يعني الصحة فيهما في العبادة بمعنى واحد وهو التمامية. وإنما الاختلاف فيما هو المرغوب يعني الأثر المقصود منهما. منهما يعني منين؟ منهما معاملة والعبادة. فيما هو المرغوب من الأثر أثر المرغوبة في المعاملة نقل انتقال في العبادة سقوط عادة وقضاء التي بالقياس إلى تلك الآثار شو تكون التي بالقياس إليها يقولون عليها يلا امشي تتصف يعني العبادة والمعاملة بالتمامية وعدم التمامية. فالاختلاف في الأثر المقيس إليه التمامية لا في نفس معنى الصحة صحة معنى التمامية. خب انتهت النقطة الثانية. قبل ما انتقل للنقطة هذا من أول النقطة الثانية بالله تعالى من أولها إيش قال؟ ومن هنا صحة. الشيخ الآخر قال ومن هنا. من هنا يعني شنو ومن هنا؟ يعني مما ذكرناه من أن الصحة والفساد وصفان إضافيان. شو أقول هذا اتضح من ذاك؟ هذا مربوط بذاك هو أصلا؟ بلي مربوط. الجواب بلي مربوط. يعني بالتالي في النقطة الثانية ثبتنا أن التمامية الصحة معنى شنو؟ إضافي. فالتمامية مرة تكون بالإضافة إلى هالأثر وهو النقل والانتقال ومرة تكون بالإضافة إلى من؟ إلى ذاك الأثر. فالخلاصة الصحة والفساد من أوصاف الإضافية يعني بمعنى التمامية. لكن التمامية مرة تكون بالإضافة إلى هذا مرة تكون الإضافة التمامية بالإضافة إلى ذاك. فلذلك قال من هنا يعني حينما قلنا بأن الصحة والفساد من الأوصاف الإضافية الذي تختلف باختلاف الآثار يتضح أنه إهن الصحة بالعبادة والمعامة معناه التمامية والاختلاف فيما الإضافة. فالتمامية مرة تكون بالإضافة إلى ذاك نقل وانتقال مرة تكون بالإضافة إلى ذاك لا أن أصل معنى الصحة مختلف. لا أطيل أكثر. وهكذا هذا شروع في النقطة الثالثة. زين أقول النقطة الثالثة هاي بالله صحة العبادة قلت شنو صحة العبادة قلت شنو معناها صحة العبادة صحة المعاملة مالية شغل بها عيسى صحة العبادة شنو معناها ايش قلت الفقهاء ايش قالوا يعني صحة العبادة بمعنى شنو سقوط الإعادة والقضاء. المتكلمون ماذا قالوا موافقة الأمر. فإذا صحة العبادة صار لها كم تفسير كم معنى معنى عند الفقيه معنى عند المتكلم. الآخر شو يقول يقول ها أنا أقول أنا شو أقول أنا أقول الظاهر ها معنى واحد ماكو اختلاف بين الفقيه والمتكلم معنى الصحة تبينت معنى الصحة شنو هو ثمانية، ثمانية الأجزاء والشراب. لكن لازم التمامية يختلف، فإن لازم تمامية الأجزاء والشراط من لوازمه ماذا؟ الأمر يسقط، أمر يسقط معه. ومن لوازم التمامية إعادة وقضاء بعد موت. فإذن سقوط الإعادة والقضاء أو موافقة الأمر ليس بنفسه هو معنى الصحة، معنى الصحة التمامية، وإنما سقوط الإعادة والقضاء وموافقة الأمر لازم لمعنى الصحة، من لوازم معنى الصحة. وهذا يعبرون عنه تفسير بمن باللازم. مثل واحد يقول لك إنسان شنو؟ إنسان يعني شنو إنسان؟ أنت ما تقول له حيوان ناطق، تقول له يعني يأكل، يعني فتشي يأكل. هذا تفسير باللازم، هذا لازم إنسان يأكل أو يمشي، لازم المعنى لازم حيوان الناطق لازم إنسان يمشي، تفسير باللازم المعنى لا بنفس المعنى. فالآخر يقول دول اشتبهوا اثنيناتهم، الفقيه والمتكلم أنا أقوله، دول فسروا الصحة لا بمعناها بل بلازم معناها، لكن كل واحد خذ اللازم المهم بنظره، اللازم المهم بنظر الفقيه. شنو هو اللازم المهم؟ هو الفقيه أقول عن من يبحث، أنا لا أنسى أول، عن من يبحث؟ عن حكم فعل المكلف، يبحث فعل المكلف مثل صلاة، شرب الخمر، سرقة، يبحث ذني واجبة وحرام، يبحث عن حكم فعل المكلف. فهنا همات الغرض المهم إلا شنو؟ يبحث عن فعل المكلف، وهو شنو فعل المكلف؟ إعادة وقضاء، هاي فعل. يبحث عن فعل، حكم هذا الفعل، عن حكم يعني شنو؟ أنه واجب الإعادة والقضاء، يوم ما واجب الإعادة والقضاء. فالفقيه بما أن الغرض المهم، بما أنه يبحث عن من؟ عن حكم فعل المكلف، فلذلك خذ هذا اللازم وهو سقوط الإعادة والقضاء، لأنه الفقيه مهم أن يحقق النقطة أن واجب الإعادة، الإعادة الذي يفعل المكلف، واجب يوم ما واجب قضاء فعل المكلف، واجب يوم ما واجب، فالمهم هذا في نظره، فلذلك فسر الصحة بمن وخذ هذا اللازم الذي هو مهم في نظره. لكن تجي للمتكلم، متكلم أقوله عن من يبحث حتى نشوف الغرض المهم في نظره، هو أصلا شنو شغل المتكلم؟ ذول علماء الكلام، ما تقول لي شنو شغله؟ فقيه افتهمنا يشتغلون يبحثون حكم فعل المكلف، ذول المتكلمين شو يسوون؟ يبحث عن جملة ما يبحث عن استحقاق الثواب والعقاب، يبحث عن المبدأ والمآت، مبدأ الله عز وجل وصفاته وكذا والمآت، وبعد في جملة ما يبحث استحقاق الثواب والعقاب. ايش وقت المكلف يستحق ثواب؟ ايش وقت يستحق؟ لذلك البحث في استحقاق ثواب وعقاب كلما بحث كلامية، هذه دليل. فالمهم بنظره هو البحث عن استحقاق الثواب والعقاب. المتكلم بلازمها المهم في نظره، ما هو اللازم المهم في نظره؟ بمعنى موافقة، فإن موافقة الأمر سبب لاستحقاق الثواب، وعدم الموافقة سبب لاستحقاق العقاب، وهو شغلوين في استحقاق الثواب والعقاب. خلصت النقطة الثالثة، فالخلاصة قاعد أكرر أفهرس. النقطة الثالثة شنو؟ أنه الشيخ الآخون يقول الآن بنائي لا حكاية المتكلم صحيحة فسر العبادة بمعنى موافقة الأمر، ولا حكاية فقيه فسر صحة العبادة بمعنى سقوط الإعادة والقضاء. مناسب يقال الصحة معناها التمامية، وسقوط الإعادة والقضاء أو موافقة الأمر لوازم التمامية، والفقيه والمتكلم فسر صحة العبادة بلازم معناها لا بنفس معناها. فإن لازم التلاميذ هو العدل والقضاء أو مؤاخذة الأمر، وكل أخذ اللازم المهم في نظره وطبق العبارة. يقول: وهكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلم في صحة العبادة، هذا قال صحة العبادة مع موافقة الأمر متكلم، ذا قال بمعنى صحة العبادة والقضاء، هذا اختلافهم إنما يكون لأجل الاختلاف فيما في اللوازم. ذني لوازم مولانا المعنى مو نفس معنى الصحة، هذا اختلافهم إنما يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهم لكل من الفقيه والمتكلم، لكل منهما لكل من الفقيه ها فيما هو المهم من الأثر، يعني في الأثر المهم شو شلون نسوي العبارة فيما هو المهم لكل منهما من الأثر. خاب العبارة تدري الأسهل شي يسويها بلا هالتقديم وهالتأخير، بلا هالهتش يقول إنما يكون لعجب الاختلاف في الأثر ماذا فيما هو، هاي همات هو ضمها الوقت الحاجة إلى الألفاظ بل وقت القحط. فالمقصود على عنه ايش يقول؟ لأجل الاختلاف في الأثر المهم لكل من في الأثر المهم، عبارة واحد فيما هو الأثر فيما هو المهم لكم من الأثر، من الأثر يجب تفسير فيما هو المهم، تطويل بلا فاعل هذا مولانا. زين، إنما يكون لأجل الاختلاف في الأثار في اللوازم بعد الاتفاق ظاهرا على أن هذا ظاهر، يقول دوله متفقين اثنيناتهم، دوله خم ما يصير هالقد ما يلتفتون يا مولانا، فقيه ومتكلم لابد متفقين معنى الصحة معنى التمامية هذا مقصودهم، لكن خذوا لازم التمامية اللازم المهم، كل واحد خذ اللازم المهم وعرف الصحة به، بل بعد الاتفاق ظاهرا على أنها يعني الصحة بمعنى التمامية كما هي معناها لغة وعرفة، يعني معنى الصحة لغة وعرفا شنو هو عند اللغة وفي العرف صحة يعني معنى تامة كما هي يعني التمامية معناها يعني معنى الصحة في اللغة وفي العرف. إذا كان معنى الصحة واحد متفقين عليه وهو التمامية، ليش هذا قال خذ ذاك اللازم وهذا خذ هذا اللازم؟ يقول ها لما كان، فلما كان غرض الفقيه شنو غرضه؟ وجوب القضاء أو العار، هو غرضه وشغله أصلا بيت الشيء وجوبه حرمة، شغل الفقيه هذا أو عدم الوجوب، شغله بوجوب عدم وجوب، لم يبحث عن أفعال المكلفين، فسر صحة العبادة بسقوطه من سقوط العادة والقضاء. وكان يعني ولما كان، هاي كان عطف على ذيش كان، ولما كان غرض المتكلم شنو غرضه؟ حصول الامتثال الموجب عقل الاستحقاق المثوبة، لأنه هو يبحث عن استحقاق الثواب والعقاب، والامتثال موافقة الأمر يوجب استحقاق الثواب، عدم يوجب استحقاق العقاب. لما كان غرض المتكلم وحصول الامتثال الموجب عقل الاستحقاق المثوبة فسرها، فسر صحة العبادة بما يوافق الأمر، يو قال مثلا يوافق الشريعة، سمعت بعض المتكلمين قالوا صحة العبادة بمعنى موافقة الأمر، بعضهم قال بمعنى موافقة الشريعة، ما يأثر نتيجة واحدة يا أخي، نتيجة واحدة، وبما يوافق الشريعة أخرى. وحيث أن الأمر، هاي النقطة الرابعة، هذا شروع في النقطة الرابعة، أقول هسه الصحة عند الفقيه شنو؟ إيش قلنا عند الفقيه؟ سقوط الإعادة والقضاء، وإيش قلنا ولا وين قلنا بالأحرى شنو نقول؟ لازم المعنى هذا مو نفس المعنى، زين، ولا هو الرجال يدري أنه الصحة معناها التمامية، بل ملتفت. خب بس إحنا هم تسامح، خلنا نسامح هسه إحنا، الصحة عند الفقيه معناها شنو؟ سقوط الإعادة والقضاء، عند المتكلم موافقة الأمر. أقول النسبة بيناتهم شنو؟ النسبة النسبة عموم وخصوص مطلق يوم من وجه، يعني تدري شنو أقول النسبة يعني شنو؟ كاتب ويا ماذا؟ إنسان. النسبة بيناتهم شنو؟ كله كاتب إنسان؟ بلي أو لا ما أدري أقول، كل إنسان كاتب، فقد واحد يقول لي ماذا؟ أكو كاتب غير الإنسان، فكل كاتب إنسان؟ بلي. كل إنسان كاتب؟ لا. شن نسبة صار؟ عموم وخصوص مطلق. إهنا شن؟ كل ما سقطت الإعادة والقضاء، يعني موافقة أمر أكو، وكل ما كان موافقة أمر حتما أكو سقوط وعاد القضاء. شنو بنظرك أنت؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه إيش قال؟ قال النسبة شنو؟ عموم وخصوص مطلق. ليش؟ لأن كل ما أكو موافقة أمر حتما يعاد القضاء ساقطه ولا؟ يعني لكن كل ما سقط الإعادة والقضاء يعني حتما أنا موافق الأمر؟ حتما؟ لا. ليش؟ لعله أمر أكو أنا ما موافقه كالإغماء، واحد صار مغمى عليه، مغمى عليه، إذا صار مغمى عليه وما وافق الأمر، لكنه ماذا؟ أو لا مو مغمى عليه، صلى صلاة صحيحة لكن في الثوب النجس، في الثوب النجس بلا ركوع بلا سجود لكن ناسيا خطية. فالمقصود على أنه مأساة تهمات ماذا؟ ركوع سجود لا تجيب، لأن هاي أركان غير الأركان جيبها. فالمقصود غير الأركان أقول جيبها أحسن، لأن هاي الأركان قد تقول لي فالمقصود غير أركان. فموافقة أمر ماكو، أمر يقول لك جيب تشهد جيب كذا طمأنية ما سويت شيء، موافقة أمر ماكو، لكن الإعادة والقضاء ماذا؟ يس. فالمقصود إذن على هذا الأساس النسبة صارت عند الشيخ الأنصاري عمو خصوص مطلق. الشيخ الآخر شي يقول النسبة شنو؟ يقول ما أقدر أقول لك أنا حتما هتشي أو حتما هكذا. ليش؟ ليش ما تقدر تقول؟ يقول لأنه لما نقول أمر، الأمر إحنا عندنا شنو موافقة الأمر؟ الأمر شنو عندنا؟ أمر عندنا واقعي وظاهري واضطراري، لا تخب إحنا قارين. فالمقصود من موافقة الأمر يا أمر أعمل الواقعي والاضطراري والظاهري يخصوص الواقعي، وهذا يأثر. بس شوف بعدين في أخذ النتيجة في النسبة يأثر. وعدنا فرد شيء وهو أن الظاهر والاضطراري يجزي عن الواقعي وما يجزي. بعضهم قال يجزي، بعضهم قال ما يجزي. انت بني سنة التفت لهم. تعال هسه الأخذ النسبة، هسه تعال الأخذ النسبة، مو تستعجل يا مولانا، هسه تعال شوف شلون راح أخذ النسبة. شوف شلون، إذا قلنا المقصود لما الفقيه قال، شوف ظله بأن المقصود المتكلم لما قال، المتكلم لما قال الصحة بمعنى موافقة الأمر، والأمر شنو فسره؟ افترض، والأمر افترض فسره بالأعام يشمل ثلاث. وقلنا هم أيضا فسرناه بالثلاثة، وقلنا بالإجزاء أمر الظاهر والإضطرار يجزي، وقلنا هج. بناء على هذا النسبة شو راح تصير؟ كلما أكو موافقة أمر، وقلنا الأمر شنو؟ وقلنا الأمر شنو؟ يعمل واقعي والظاهري والإضطرار لا تجزي. وقلنا بالإجزاء ولا؟ وقلنا بالإجزاء شحت من أكو سقوط الإعادة والقضاء، شو راح يصير عن النسبة؟ تساوي. إذا تساوي راح يصير عن النسبة إذا فسرنا الأمر بالأعم من الواقع والظاهر والإضطراري. هذا الناسي الذي نسى التشهد قلنا أمر ظاهري ماذا؟ وافقه وما وافقه؟ قال يوافق الأمر الظاهري، يقول ما يحتاج بعد التناسي، ما يحتاج تشهد. فموافقة أمر أكو، أفرض ما وافق الأمر الواقع لكن الظاهري وافقه، أو صلى في الثوب النجس وما يدري، هاي أحسن، لا إلى القبلة وما يدري، موافقة الأمر الظاهري أكو. وقلنا بالإجزاء فحتما تسقط الإعادة والقضاء، راح يصير تساوي بعد. وإذا قلنا بالعكس، بالعكس يعني شنو؟ قلنا المقصود من الأمور خصوص الواقعي، وقلنا الظاهري والاضطراري لا يجزي، لا يجزي عن الواقعي، النسبة ايش راح تصير؟ النسبة هيك راح يصير. كلما فرض أنه موافقة ماذا؟ أمر واقعي ما موجودة، ما موجودة، موافقة أمر واقعي ما موجود. أفرض للظاهر اضطراري أكو، لكن الواقع ماكو. المهم الواقعي، فسرنا الأمر بالواقع، المهم واقعي. إذا ما موجودة وأجزاء ما تنقول بي، فعلا سقوط إعادة وقضاء ماكو، أماكو. وإذا موجودة، موجودة، يعني موافقة الأمر واقع أكو، سقوط إعادة وقضاء أكو، هم صار تساوي. فشنو شيخنا الأنصاري أنت تقول ما أدري شنو، تقول ما أدري شنو، شقليك أموم وخصوص مطلق. هيك يكون واحد يقول، مو رأسا تقول عموم وخصوص مطلق. طبيعي هذا المقدار هو ذكر الآخر، أكو فرد شيء زايد، أنت إذا تريد ذاك مطلب الآخر إلك تريده. إذا فسرنا الأمر بالأمر الأعام وقلنا بين ولم نقل بالإجزاء، النسبة شو تصير؟ ذاك شيء زايد بعد خارج الكفاية. هذا إذا فسرنا الأمر بالأعام ولم نقل ماذا؟ بالإجزاء، النسبة شو راح تصير؟ فهذا الناسي موافقة أمر أقوى ولا بالي بالي بالي موافقة أمر أقوى، لكن مو الواقع. لكن بما أننا لا نقول بالإجزاء فسقوط الإعادة والقضاء ما موجود، فراح يصير النسبة ماذا؟ يعني الصحة بالمعنى المتكلمي موجود، راح يصير أعام. صحة بمعنى المتكلم موافقة الأمر موجودة، وصد أعام من مين من ذاك، ذاك ما موجود. وإذا بالعكس قلنا، بالعكس يعني شنو؟ قلنا بالإجزاء هتسي لكن فسرنا الأمر في تعريف المتكلم بمن فسرنا فقط بالواقعي. هذا الناسي موافقة أمر أكو ولا صح بمعنى موافقة أمر؟ لا، يعني ما وافق الأمر الواقعي. لكن سقوط عاد القضاء أكو ما أكو؟ بلي، لأن أكو أمر ظاهري ونحن نقول بالإجزاء، فيصير الصحة بالمعنى الفقهي أعم موجود، أعم يصير وذاك أخر. بس هاي تكملة خارجية قلت ما إلي شغل بيها. فانتهت النقطة الرابعة. ماذا انتهت النقطة الرابعة؟ انتهت. فالخلاصة راح أفحص النسبة بين تفسير المتكلم وتفسير الفقيه ما هي. الشيخ الأنصاري قال عمه أخص مطلق، يعني بعبارة أخرى يصير ماذا؟ كلما كان موافقة الأمر موجودة، موجود سقوط إعادة أو قضاء، لكن ليس كلما ماذا سقوط إعادة أو قضاء أكو موافقة الأمر موجودة، فياهو راح يصير العام، ياهو راح يصير الأخص، الأخص يصير موافقة الأمر، والأعم يصير ماذا؟ سقوط العادة والقضاء. يعني تفسير الفقيه يصير أعم وتفسير المتكلم يصير أخص، هيك ذكر الشيخ الأنصاري. وصاحب الكتاب يقول لا، مهم أول اسمع هاي المقدمة مالتي بعدين أبين لك أنا النسبة. مقدمة مالتي شنو؟ أن الأمر في الشريعة على ثلاث أقسام: واقع، ظاهر، اضطراري. وبعد شو أقول؟ شيء ثاني، اختلفوا في أن الظاهري والاضطراري يفيد الإجزاء يولا. بعد ذن الحشايتين سمعتهم أنا راح أبين لك النسبة. إذا قلنا المقصود من موافقة الأمر كلمة الأمر في تفسير المتكلم أعم من الثلاثة، وقلنا بالإجزاء، فكلما أكو موافقة أمر حتما مش أكو، وقلنا بالإجزاء فحتما مش أكو إذا وافقت الأمر سواء الواقع أو الظاهر أو الطراز، وقايدين إحنا بالإجزاء حتما مش أكو سقوط الإعادة والقضاء، وإذا ما أكو ما أكو، فالنسبة حينئذ شي يصير تساوي. وإذا فسرنا الأمر بخصوص الواقعي ولم نقل بالإجزاء فحينئذ هذا الناسي موافقة أمر ماذا؟ ما موجودة في حقه، لأن ما وافق الأمر الواقعي، ولم نقل بالإجزاء سقط عاد القضاء ما أكو أم تساوي صار. وإذا أكو في حق موافقة أمر يعني موافقة الأمر الواقعي فهم موافقة أمر أكو بمعمل المتكلم بتفسير المتكلم هم سقط عاد القضاء لأن موافقة الأمر الواقعي فتساوي النسبة. التكملة بعد ذيك أنا أذكرتها بعد مو مهم نطبق العبارة. النقطة الرابعة هذا شروع في تحقيق النسبة بين تفسير المتكلم وتفسير ماذا الفقيه. وقبل أن نبين النسبة بينهما من باب التمهيد إيش راح نذكر أمرين من باب التمهيد ردا على شيخنا الأنصاري أستاذنا يكون الرد عليه. الأمر الأول هذا وحيث أن الأمر هذا قلت توطئة وتمهيد هذا قلت توطئة وتمهيد الشروع في النسبة ترى بعدين يجي هذا تمهيد. وحيث أن الأمر في الشريعة يكون على أقسام شنو هي الأقسام من واقع أولي وثانوي ثانوي يعني قصد الاضطراري. واقعي الأولي مثل ماذا الوضوء بالماء الطاهر والثانوي الواقعي الثانوي يعني اضطرار مثل التيمم هم واقعي لكن ثانوي والظاهري مثل الوضوء بمن بالماء النجس واقعا والطاهر شنو ظاهرا هاي موافقة أمر ظاهري. هاي الشيء الأول. الشيء الثاني والأنظار تختلف في أن نظر العلماء يعني يختلف في أن الأخيرين يفيدان الإجزاء يعني الواقع الثانوي والظاهري أو لا يفيدان. كان حيث أن الأمر في الشريعة على أقسام واختلفت الأنظار في الإجزاء كان الإتيان بعد التوطئة والتمهيد ترى بعده كان الإتيان بعبادة بصلاة يعني موافقة لأمر مثل هاي صلاة الناس موافقة لأمر ومخالفة لآخر موافقة لأمر ياهو مثل الظاهري أو الاضطراري ومخالفة لآخر يعني الواقعي أو مسقط للقضاء والإعادة بنظر فقيه الذي يقول بالإجزاء وغير مسقط لهما للإعادة والقضاء بنظر آخر الذي ما يقول بالإجزاء. هذا شروع في النسبة. المقدمة ترى انتهت التوطئة انتهت هسه راح يدخل ماذا في الكذا في النسبة. يقول فالعبادة احنا خلاف اللي شيخنا الأنصاري قال عمرو أخص مطلق لا أنا راح أحكي أقول تساوي راح تصير. فالعبادة الموافقة للأمر الظاهري مثل صلاة الناس الذي ناسي ثوب نجس موافقة للأمر الظاهري أو الذي بناء طاهر على ثوبه فالعبادة الموافقة للأمر الظاهري شو تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه لكن بناء على من لو قلنا الأمر مقصود من الأعام وقلنا بمن بالإجزاء إذا قلنا بالأعام هذا موافق للأمر بمعنى الأمر الظاهري وتسقط العادة والقضاء لأنه قايلين بالإجزاء بناء على أن الأمر في تفسير الصحة في تفسير الصحة لما فسرناها بموافقة الأمر لما نجي فسرناها بناء على أن الأمر أعام أو يعوم الظاهري ما يختص بالواقعي مع اقتضاء الظاهري هم قلنا بنينا للإجزاء طرح شو التصاوض أكو موافقة أمر غاية أمر للظاهري وإجزاء بمعنه يسقط عادة القضاء فتساوي صار تساوي يعني صار هو ما قدر يقول تساوي أنا قلت لك تساوي. وأما إذا عكسنا فسرنا الأمر بخصوص الواقعي وبعد قولوا ياي ولم نقل بالإجزاء طلعت هذا الناسي لا هي صحيحة بتفسير المتكلم لأن ما موافق للأمر الواقعي ولا صحيحة بنظر ماذا المتكلم لأن هاي صلاة موافقة للأمر الظاهر والأمر الظاهر ما يفيد الإجزاء هتشوف رضنا ما يفيد الإجزاء فسقط عاد القضاء ما أكو بل ليس بساقط أنه مو صحيح هم تساوي صار. هذا شروع ماذا منا شوف وعدم اتصافها بها عند الفقيه يقول وإذا فسرنا الأمر بخصوص الواقعي وما قلنا بالإجزاء فما راح تتصف لا بالصحة المتكلمية ولا بالصحة الفقيهية. هنا هو قال وعدم اتصافها مناسب أن يقول وغير متصفة بها عدم غلط. ليش غلط؟ لأن كل ما تريد تفتش عن على المعطوف عليه فتش لي عنه الرجال أنت إذا لقيته وجبت لي يا معطوف عليه إذا خلينا كلمة عدم اتصاف يعني العبارة واقفة. أنا خل أقول لك أنت كلش إذا تريد تقول عطف هذا تكون صحيحة عطف علامه على صحيحة هو هيك المعنى. خل أقول لك إذا عطف على صحيح عند المتكلم والفقيه شيل صحيح عند المتكلم والفقيه خلي عدم هيك صير عبارة. فالعبادة الموافقة للأمر الظاهري تكون عدم اتصافها بها تكون ما إلى معنى تكون عدم اتصافة بها. وأكثر عبارة التفتش إذا شفت مكان آخر ينعطف عليه قل لي عود قل لي المقصود ماذا؟ المناسب غير كما نبه هنا المشكين ينبه غير نحو غير متصفة به. خلي غير شوف العبارة قد تصير حلوة لا بتصير قد حلوة تصير. فالعبادة الموافقة للأمر الظاهري تكون غير متصفة بها بس بس كلش جميل هذا غير يلا امشي بويا غير متصفة بها عند الفقيه ما تكون موافقة ما تكون صحيحة بموافقته بموافقته لها المن ترجع بموافقة من هذا الأمر الظاهري عند النافي بموافقة هذا الأمر الظاهري بناء على عدم الإجزاء إذا الفقيه ما يقول بالإجزاء بموافقة الأمر الظاهري ما يكون حينئذ هذه صلاة ماذا مجزية وصحيحة بل بناء على عدم الإجزاء راح يجعط التفسير ترى راح يجعط التفسير بناء على عدم الإجزاء وكون الإجزاء مراعا ديما كون الإجزاء عطى التفسير هذا مراعا ديما الإجزاء بموافقة الأمر الواقعي ما يصير موافقة الأمر الظاهري فما تتصف عند الفقيه بالصحة إذا ما قلنا بالإجزاء وعند المتكلم أيضا في بعض النسخ ماكو وعنده أكو عنده واو ماكو مثل في من في متن حقائق الأصول ماكو ماذا وعنده أكو عنده الصحيح وعند أنسب وإن كان إذا من دون واو هم يمكن لتفسير العبارة بشكل لكن إذا وعند هو يعلطف هيك يصير وغير متصف بها عند الفقيه وغير متصف بها عند من بعد وعند المتكلم يعني حتى عند المتكلم ما تكون صحيحة لو كان المتكلم مقصودا من الأمر يا أمر قلنا خصوص الواقعي بناء على كون الأمر في تفسيرها يعني في تفسير الصحة خصوص الواقعي فلا أصل عند المتكلم ولا عند الفقيه بقى صورة أنا من الخارج بين تركيان يعني بعد ذنيشة زايد خير بعد والحمد لله رب العالمين إلى يوم السبت بحوله وقوته عز وجل.